الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أظن وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن الجمع بين كلتا يدي ربي يمين والرواية اللي صحيح مسلم اللي ذكر فيها الشمال، فقلنا إن الجمع بين الأمرين ليس رد الرواية اللي قالوا فيها ذكر الشمال بسبب مثلا إنكار أو نكارة اللفظة، قولوا هذا الحديث منكر أو اللفظ شاذ. إن كانت العلة زي ما قلنا هي علة اعتقادية فالأمر ليس كذلك والحديث صحيح، لكن لو كانت صنعة حديثية يبقى في الحالة دي ما نقدرش نقول المحدثين في قواعدهم ان هذه القواعد مطعون فيها، لا، هم اهل الصنعة وادرى بالمسألة فترى ذكر اللفظ. وهذا الامر يا ريت الشيخ علي حشيش، وان كنا احنا يعني سألناه عن الموضوع ده فقال اللفظ فعلا منكرة من جهة الصنعة الحديثية، هو يبقى الشيخ يحققها لطلبة العلم من جهة علم الحديث يبقى افضل، وهذا يعني مطلوب خصوصا في مثل قضية الجمع بين يدي كلتا يديه يمين وذكر الشمال. لكن على فرض ثبوت الحديث قلنا مفيش اي تعارض بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الاحاديث الاخرى ان يد فيها الفضل، يد الله ملأى لا يغضها نفق سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص ما في يده من الخير. يبقى هذه اليد فيها الفضل والفضل يمن، واليد الأخرى فيها الميزان، الميزان فيه الإيه؟ العدل، والعدل أيضا يوم، يعني لو أن الناس التزموا العدل لعاد الخير على كل الناس. إذن باعتبار أن العدل يوم والفضل يوم فكلتا يدي ربي يمين، وإحنا قلنا أصل كلمة اليمن جاية من البركة ومن الخير، فسميت اليمين في حق الإنسان يمينا لما يعود على الإنسان منها من الخير أكثر من عود الشمال. لكن العدل يوم والفضل يوم، وباعتبار أن الفضل أيمن من العدل كان في ذكر اليمين وفي ذكر الشمال، لكن لا يدل على التشبيه إطلاقا لأن المبدأ واحد، وده هيبان من القاعدة القادمة لأن تيمية استوفاها حقها بشكل جيد في الرسالة التدمرية. نأتي إلى آخر ما وقفنا، وإن كان القائل، مش كده برضه؟ قول شيخ الإسلام تيمية: وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، ماذا يقصد شيخ الإسلام تيمية بالنصوص المتفق على معناها والنصوص المختلف أو اللي هو متنازع على معناها؟ احنا قلنا ان اذا ورد السياق في حال التثنية في ذكر اليدين فيدل على الصفة الحقيقية لله عز وجل، تصور كيفية اليد هذا خارج عن حدود العقل وخارج عن حدود الالتزام، ان تتصور لليد كيفية، في كيفية نعم، بس هل انا اعلم هذه الكيفية؟ لا، لانني ما رأيتها وما رأيت لها مثيلا. فتقول لي كيف يد الحق سبحانه وتعالى، اقول لك وكيف اعرفها، انا ما رأيتها وما رأيت لها مثيلا. اذا ورد النص في حال التثنية فمن المتفق عليه ان هي صفة حقيقية لله عز وجل، لكن لو ورد في حال الافراد والجمع الامر هنا متنازع، واحد يقول لك لا دي يد بمعنى القدرة، واحد يقول لك يد بمعنى النعمة، طالما في سياق الافراد او في الجمع ما فيش اشكال، لكن ما تحاولش انك تسوي بين التثنية وبين الايه الافراد او الجمع، لان هذه النصوص اذا تنازعت على اول تحاول اليد نقول لك في حال الافراد ماشي، انما في حال التثنية ده متفق ان ما ينفعش اقول ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي وتقول اليد معناها النعمة، فقد حصرت النعمة في نعمتين، ونعم الله قال الله عز وجل عنها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو قلت اليد معناها القدرة ما ينفعش نقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتين، لأن قدرة ربنا سبحانه وتعالى جنسها واحد، إنما تقول قدرتين وتحصرها في اثنين هذا لا يصح. أيضا في قضية هيتكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية في مسألة النصوص المتفق على معناها والمختلف على معناها، فبقول إيه: إن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع، فإن الله تعالى لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، أهل السنة كلهم سواء كانوا من السلف الصالح أو حتى من الأشعرية، من أهل السنة كاصطلاح المفترض في اصطلاحنا نحن لما نقوله في المحاضرات يبقى نعني بالسلف الصالح، لكن لما يقال أهل السنة والجماعة عند الأشعرية فقولوا المقصود به الأشعرية، لكن الكلام اللي يقوله أهل السنة وأئمة المسلمين لما يتكلم عنه تيمية في السياق ده يعني أهل السنة في مقابل الشيعة والطوائف الأخرى المنحركة زي المعتزلة وغيرها، فيقصد طوائف أهل السنة اللي هم الأشعرية والسلف الصالح هنا، يعني تيمية يقصد مين مع بعض. معين قد يختلف، ايه هو عايز يقول ايه ابن تيمية وليس على اطلاق، لكن في اصطلاح نحن اللي احنا اتفقنا عليه من اول محاضرات لان احنا عايزين نسمي الامور بمسمياتها، اهل السنة والجماعة هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوا التابعين من صار على نهجه، هؤلاء هم اهل السنة والجماعة وهم اولى بهذا الوصف من غيره، انما هتقول على الاشعرية او المتكلمين هم اهل السنة والجماعة، لا هم سموا انفسهم بهذا، فاللي يقول لك دول اهل السنه والجماعه ده الصلاح انت ابتدعته، ان قلت اهل السنه على اعتبار ان السنه غير الشيعه ما فيش اشكال، لان يقول لك دول سنه ودول شيعه، فالمقصود بالسنه فما يقابل الشيعه ما فيش اشكال، وجاز ابن تيميه هنا بيستخدم اهل السنه على اعتبار من يؤمن بهذه الاوصاف المتفق عليها، يعني هم قالوا ايه؟ اهو ربنا بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، انتوا مش عارفين الاشعرية اثبتوا الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية اللي هي كام؟ سبعة، الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الارادة والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون الا في الحي، والحي لابد ان يكون ايه؟ سميعا بصيرا متكلما، فهم اثبتوا العلم واثبتوا القدرة مش كده؟ قالوا ده متفق عليه ومفيش مفيش تنازع عليه، لكن في اليد قالوا لا ده ممكن تكون يد معناها قدرة، نسبة اليد او ما نثبتش اليد، اللي هيقول لك هنأول واللي هيقول لك هنفوض الى غير ذلك مما يقولون، واحنا بنقول ان اهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح كانوا يقولون في اليد يد حقيقية لا نعلم الكيفية، وهي بكيفية حقيقية يعلمها الله نجهلها نحن، لاننا ما رأينا الله عز وجل ولا رأينا يد الله ولا رأينا مثيلا ليدي عشان نقول شبه فلان، ده معتقد اهل السنة والجماعة او معتقد السلف الصالح. فبقول لك انما يقول ان الله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، ديت ظاهرها مراد في حق الله ولا ماهوش مراد؟ خلي بالكم قولوا مراد ولا ماهوش مراد؟ عند السلف الصالح بيقولوا ايه؟ مراد، وعند الاشعريه برضه بيقولوا مراد، صح كده؟ يعني هم بيقولوا مراد في ايه؟ لان هم جم في اليد وفي الصفات الذاتيه زي الاستواء والوجه، وقالوا لا الظاهر ماهوش مراد. ليه يا جماعه؟ قالوا اصل الظاهر يدل على التشبيه، خليك وياي، يعني انتوا جايين في النصوص الخبريه دي وتقولوا لا هذا مختلف فيه لان الظاهر فيها ايه؟ غير مراد. طبعا احنا عارفين ان الظاهر فيها ليس هو ما يتوهمونه، لان ربنا لما قال الرحمن على العرش استوى اراد استواءه ولا استواء سليمان؟ تذكروا هذا كويس، اراد استواءه هو ولا استواء سليمان؟ قولوا يا اخوانا، يبقى انت ليه تتخيل استواء سليمان؟ هو بيقول لك الرحمن على العرش استوى، ما قالش سليمان على العرش استوى. لو قال سليمان على العرش استوى تخيل استوى سليمان، انما بيقول الرحمن على العرش ايه؟ استوى، يبقى اللي استوى هنا مين؟ ربنا. فيقول لك لا ده شبه سليمان. اقول لك لا انت غلطان، لان احنا ما راينا كيفيه استواء الحق وما راينا له ايه؟ مثيلا، فازاي حكمت بهذا قول على الله بلا علم؟ يبقى في استواء حقيقي بكيفيه حقيقيه يعلمها الله لا نعلمها ايه؟ نحن، وليست استواء سليمان وليس هذا الظاهر من قوله الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فهو يقول لك ايه؟ طيب دي نصوص مختلف فيها، نصوص سمعيه تهم التشبيه والجسميه، وكل نص اوهم التشبيه اولى وفوضر تنزيه، خلينا في النصوص المتفق عليها. طيب زي ايه؟ قالوا العلم. خلي بالك ابن تيميه يقول لهم العلم متفق عليه، ظاهرها مراد ولا غير مراد؟ اشمعنى دي مراد؟ اقول لك طب ما هم الا ينصرف الذهن لو اثبتنا العلم الى علم المخلوق؟ دي زي دي، اشمعنى في دي قلتم ظاهرها مراد في حق الله، ولما جينا الاستواء والمحبه وغير ذلك قلت لا ظاهرها غير مراد في حق الله؟ شفت بقى ازاي؟ تذكر في كويس القاعدة أخي ولا هو لأن حضرتنا القول في الصفات كالقول فين في بعض هتقول في كده هيقول لك في كده ما هو ما لازم يكون منهج واحد هتقول لا ده علم خالق مش علم مخلوق أقول لك ودي استواء خالق مش استواء إيه مخلوق ودي حياة خالق مش حياة مخلوق ودي قدرة خالق مش قدرة مخلوق فكونك تقولي لا هنا هو الظاهر مراد والظاهر هنا غير مراد لا الكلام اللي بتقوله ده هو الكلام يحتاج إلى إعادة النظر بل ما يخص الحق سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه مما ذكر من صفاته وأسمائه لا يمكن أبدا أن يكون هو المراد به المخلوق ولا الظاهر منه المخلوق ولذلك بقى شوف العبارة كده انتوا فهمتوا دي يا اخوانا كويس بسم الله الحمد لله انا اعجبني صراحه الاسلوب اللي كتبه ابن تيميه في الرساله التنمريه على النقطه دي ان هو قال طيب انتوا بتقولوا في نفسه متفق عليها الظاهر غير مراد طب المختلف فيها المختلف فيها بتقولوا الظاهر غير مراد طب المتفق فيه المتفق عليها كلها زي العلم والقدره ظاهرها مراد ولا غير مراد بيقول اتفق اهل السنه وائمه المسلمين على ان هذا على ظاهره وان ظاهره وان ظاهر ذلك مراد كده برضه يبقى كان من المعلوم انهم لم يريدوا بهذا الظاهر ان يكون علمه كعلمنا وقدرته ايه كقدرتنا يعني انت الظاهر ده ده علم الخالق ولا علم المخلوق يقول لك لا ده علم الخالق طب اشمعنى في الاستواء لما تذكروه تقول لا استواء مين مخلوق وده الظاهر منه والظاهر باطل ولازم ناول ولازم او نفوت الى غير ذلك شايف هنا بتقول لا ده الظاهر هنا المراد بالخالق والظاهر هنا تقول لا مش المراد بالخالق وكذلك لما اتفقوا على انه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة اللي هي الصفات اللي اثبتها الاشعرية الصفات المعنوية لم يكن مرادهم انه مثل المخلوق الذي هو حي ايه عليم قدير يعني انتوا بتقولوا لا هو ايه بالظبط ما احنا لازم يكون منهجنا واحد القول في الصفات كالقول في ايه في بعض انما هتقول الصفات دي ظاهرة التشبيه والصفات ديت لا ظاهرة مراد الكلام ده ما هو صحيح وكلامه غير مقبول على الاطلاق بل كل ما وصف الله نفسه به لا يخص المخلوق في شيء ولا يجوز ان تتصور في وصف المخلوق لا بقياس تمثيل ولا بقياس ايه فاكرين قياس التمثيل والشمول ها فاكرين ولا شفتوه اوعي تنسوا القياس دي طب مين يفكرني بقياس التمثيل معلش ها الحق فرع باصل في حكم جامع ده قياس ايه والثاني قياس كله على جزء هل يجوز ان يستخدم هذين القياسين في حق الله لا لا يجوز على الاطلاق لان الله قال فلا تضربوا لله الايه الامثال لكن يستخدم في حق الله قياس ايه وده اللي حضره ابن تيميه حتى بعد شويه يعني اي مثل بيضرب في باب الصفات يبقى بقياس ايه الاولى لا وليس بقياس التمثيل والشمول فكذلك لازم قول في الصفات القول لو اثبت وصفه لازم تثبت الثاني وكذلك لما اتفقوا على انه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم ان يكون مثل المخلوق الذي هو حي عليم قادر اللي بيقول الكلام ده مين الاشعري مش كده ده انا بتكلم على ده هو بين العالمين بين عن الاشعرية نقول فكذلك اذا قالوا في قول يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا ايه عنه يبقى لازم نثبت المحبة والرضا لله عز وجل وأن ذلك ليس كمحبة المخلوق ولا رضاه وإن الظاهر في حق الله مراد كما هو مراد في العلم وإيه والقدرة فاهمين يا إخوانا ولا مش فاهمين طيب وقوله ثم استوى على العرش نقول إيه إنه على ظاهره لما نقول إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كايه كرضا زي ما قلنا في العلم وفي القدره وفي الايه وفي الحياه وغير ذلك من اوصاف الله اللي اثبتوه فاذا كان المستمع اللي هو الاشعري يعني ويقصد اذا كان المستمع يظن ان ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين يعني ساعه ما يسمع استواء الله يتخيل استواء انسان لزمه الا يكون شيء من ظاهر ذلك مراد يعني برضه هنقوله والعلم برضه يبقى ده علم مخلوق والقدرة قدرة مين مخلوق اشمعنى جت في الاستواء وإن كان يعتقد أن ظاهره هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر زي الاستواء والمحبة والرضا. واضح الكلام؟ ها؟ طيب. ونفي أن يكون مرادا أو ونفى ولا نفي ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. يعني أقول لك لا، إن مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في حقه وجاء ربك والملك صفا صفا، مش كده النص ظهر في حق الله ولا في حق المخلوق؟ قول في حق الله. طب لما اجي اتصور بقى في قول تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء علي ومحمد ومحمود، شايف شخص بيتحرك، فاتصور من قوله وجاء ربك والملك صفا صفا استواء مخلوق، وتقول له هو ده الظاهر، انت كده اخطأت خطأ كبير جدا. فهيقول لك طيب انا عايز اصرف هذا الظاهر عشان ما اعش في التشبيه، فاقول مجيء الامر وجاء ربك، اقول جاء ايه امر. فانت دلوقتي نفيت ان الظاهر في مجيء الحق مجيء حقيقي خشية ما تصورته انت في ذهنك من استواء المخلوق، يبقى انت اللي غلطان وجاي تلزمنا كمان بان احنا الاول الامر. ابن تيمية يقول لك لو انت نفيت الظاهر ده لازم يكون معاك دليل. فلما يقول وجاء ربك الملك صفا صفا او الرحمن على عرش استوى، فقلت انت استولى، هل معاك دليل على نفي الاستواء وتحويله الى الاستيلاء؟ لو كان معاك دليل هنقبل، لكن وانت ما معكش دليل واستوى ما بيجيش ابدا في اللغه بمعنى استولى، والكلام على ان استوى معنى استولى لا تعرفه العرب، ما قالش الكلام ده للاخطل النصراني. يبقى في هذه الحاله انت اخطات ونفيت بلا دليل وتصورت خطأ ما ورد في التنزيل في وصف رب العزة والجلال، يبقى انت وقعت في خطأ وجهل بيسموه الجهل المرتب، مش جهل بسيط، لا ده جهل فوق جهل. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا، يعني ما ينفي الظاهر المتبادر الى الذهن عندما يقول الحق سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى. ظاهر الآية هو ظاهر، احنا ما نسميش فهم، هو ظاهر، هو اللي فهم غلط. انت فاكرين انا ضربت لكم مثل قبل كده ودايما تذكروه، انت لو رحت لواحد بتاع مطعم وقلت له انا عايز طبق كشري، خلينا يا اخي تغير شويه الفول اللي احنا زهقنا منه، قلت له انا عايز طبق ايه كشري او بلاش كشري، خلينا اجيب لك حاجه احسن كده، قال لك انا عايز طبق جمبري، حلو يلا جمبري او كافيار يلا، خلينا اهلا قوي. انت بتقول له هات لي طبق كشري او طبق اقصو جمبري، الراجل ده اللي هو ابسط ما يمكن ولا له لا في العقيده ولا في اي حاجه، ما ببساطه بفطرته كده هروح يجيب لك طبق كشري؟ يعني انت بتقول له هات طبق جمبري، راح جاب لك طبق ايه كشري. اقول لك كلمة طبق ساعة ما تطلق تعني التماسك بغض النظر عن اللي فيه. بالله عليك تلاقي واحد فطرته سليمة ولا عقله سليم يعمل كده؟ يعني أنا بقول لك فيل كبير فتقول لي آه ده واقف على الشجرة وبيطير، أقول له إيه؟ قول لي أصل يعني في قدر مشترك بين الطائر والفيل، ايه القدر المشترك؟ يقول لك ده موجود وده موجود، فطالما اشتركت صفه الوجود يبقى الطائر زي الفيل. اقول لك طائر كبير تقول لي له زلومه؟ لا، يبقى اذا في خلل في العقل ان الفطره مش سليمه. ليه؟ لان هو بيقول لك انا عايز طبق جمبري، فتروح تجيب له طبق كشري؟ طب خلي واحد يعملها كده وشوف الراجل صاحب المطعم هيعمل فيه ايه؟ هيدفعه ويقول معلش سمعت غلط، سامحني، مش هيسيبه برضه. مش كده برضه؟ لكن لو جه قلت له يا اخي بقول لك انا عايز طبق جمبري، رايح جايب لي طبق كشري، واللي هو ده دي هو ده، ما فيش اشكال، مش ده بيتحط في طبق وده بيتحط في طبق، انت ايه ما انتش قادر تفهم الظاهر وتفرق بين النصوص؟ اخ بالك ازاي؟ اظن اللي زي ده مش مكانه يكون فين؟ في مطعم، في استبالي احسن، لان كده يخرب الدنيا. يا اخي احنا بنتكلم الفطره، ربنا بيقول الرحمن على عرش استوى، تتخيل استواء انسان ليه؟ فيقول لك ما هو طالما الاستواء يبقى كده، اقول لك الاستواء اما اقول كلمه استوى من غير ما اخصصها ما بقدرش اتصور منها معنى. انا ما فيش واحد بيقف في وسط الناس يقول لك استوى، او واحد يدخل مطعم يقول له طبق ويسكي، طبق ايه؟ هات طبق وخلاص. طبق ايه يعني؟ ما هو لازم تقيدها وتخصصها. تقول لي استوى، استوى ايه؟ ها؟ اخبرك ازاي؟ استوى محمد؟ لا. استوى علي؟ لا. استوى الرحمن؟ لا. هو استوى خلاص. نقول مفيش حد من العقلاء بيقول كده. تقول استوى سليمان على عرشه، فتخيل استواء مخلوق من خلال الشبيه، ان واحد قاعد على كرسي زي التاني. انما اقول الرحمن على عرش استوى، اتخيل ايه بقى؟ اقول لك ما اعرفش. اقول لك يلزم منها كذا، اقول لك لا اللازم ده عندك، انما عند ربنا لازم تشوف بعينك او تشوف له ايه؟ مثيل. وانت لا شفت ولا شفت له مثيل. في استواء؟ اه. في كيفيه؟ اه. شكلها ايه بقى؟ نقول له زي ما الامام مالك، استواء ايه؟ معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. العقيده بسيطه جدا، مش محتاجه الكلام معقد ولا حاجه، لان تتناسب مع الفطره. فابن تيميه بس محتار يعمل ايه بكل الوان الحجج. والاصل انهم يخالفون فطرتهم عندما يقولون بان الظاهر هنا هو استواء المخلوق. لما هو ما عرف استواء دخل استواء المخلوق. فابن تيميه يقول لهم لا، أو ليس في العقل، خلي بالك، ولا في السمع. المقصود بالسمع ايه؟ كتاب السنة اللي هو النقل، السمع او الخبر او الوحي او الاثار او كل دي معنى الكتاب والسنة او الوحي. وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا الا من جنس ما ينفي به سائر الصفات. يعني اللي يقول لك ان العقل ممكن ينفي صفة من صفات الله عز وجل، نقول لك العقل مش ممكن ينفي صفة من صفات الله عز وجل الا اذا كان في دليل على النفي. وما فيش دليل على النفي لا في القرآن ولا في السنة، بل ربنا لما أخبرنا بهذه الأوصاف أراد منا أن نؤمن بها، لأن الخبر بيتطلب إيه؟ التصديق. يعني ربنا أخبرنا عن نفسه وعن أسمائه وعن وصفه، أخبرنا بهذا لكي لا نؤمن بها. وقول الناس لا، اوعوا تصدقوا ويخلنا بالكلام ده، ده تشبيه، نزه ربك وانفي الصفات دي خالص. ها؟ يقول لك لا، اوعى تثبت إنه متحيز، أي حاجة فيها تحيز، فيها جهة، فيها جسمية، لا. ومين قال لك ان اصلا الحاجات بتدل على الجسميه وعلى التحيز؟ انت فاهم غلط وعايز تخلي فهمك يلزم او يلزم الناس كلهم. لا، خطاك تتحمل انت. انما الناس بفطرتها لو جبت الواحد عمي ربنا يقول الرحمن على عرش استوى، يعني هو فوق عرشي. لك الحقيقه ربنا اخبرنا عن كده، شده ولا ما اسد؟ ومفيش واحد صحابي راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ازاي يعني يكون على عرش؟ ده لو كان على عرش يبقى محمود، وكل فعل له رد فعل، والسماء فوق والناحيه الثانيه ولا الناحيه الثالثه، وربنا ازاي بينزل ابدا. هم صدقوا خبر الله وعلموا ان الله ليس كمثله شيء فيما اخبر عن نفسه، لانهم ما راوا الله وما راوا له ايه مثيلا ولا نظيرا. بيقول لك سيكون الكلام في الجميع واحد، يعني انت لو نفيت وصف عن الله عز وجل يبقى لازم دليل، ولو اثبتت وصف تقول لي الظاهر مراد يبقى كله لازم يكون مراد، مش كده برضه؟ ولو قلت الظاهر غير مراد يبقى انت كده خالفت العقل وخالفت السمع. وتعمم الكلام ده بقى، مش تثبت البعض وتنفي البعض، تقول لحد السبع والباقي لا لا. وبيان هذا، خلي بالك، ان صفاتنا منها ما هي اعيان واجسام، وهي ابعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض، وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. دي من المضاف إلى الله عز وجل، لازم طلبة العلم يعرفوها كويس. المضاف إلى الله نوعين، في إضافة مخلوق، إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى إيه؟ إلى خالق. يعني لما نقول بيت الله، بيت الله اضفنا البيت الى الله، يبقى دي اضافه ايه؟ ها؟ مخلوق الى ايه؟ الى خالق. ناقه الله، يبقى دي اضافه ايه؟ ها؟ مخلوق الى خالق، صفه الى موصوف. خد بالك ازاي؟ معلش، ناقه الله اضافه مخلوق لخالق. لكن لما اقول كلام الله، وجه الله، صفه لايه؟ لموصوف. احنا عندنا احنا مثلا لما نقول هذا بيتي، ينفع فيها نقول مضافة مخلوق لخالق ولا مضافة مخلوق لمخلوق؟ مضافة مخلوق لمخلوق. لما نقول كلامي، صفة الموصوف، لكن برضه مضافة مخلوق لإيه؟ لأن كلامنا إحنا مخلوق، مش كده برضه؟ انتبهوا لكده. بيسموه إضافة صفة الموصوف وإضافة مخلوق لخالق في حق الله. إحنا فينا كله المضاف إلينا مخلوق لخالق، سواء كانت صفة الموصوف أو كانت مخلوق لمخلوق. واضحة النقطة دي؟ في حاجة كمان نقسمه اسمها إضافة المعان والأعياد. في شيء الذهن يدركه من غير ما يتصور كيفيته. أقول لك فلان ده عزيز، فلان ده إيه؟ عزيز. العزة دي لهاش الشكل أعرف أتصوره؟ ولا معنى أدركه من خلال أحواله مجتمعة؟ معنى. طب لما أقول لك وجه فلان دي صفة بس يراها العين، إضافة إيه؟ أعيان، يعني أشوفها بعيني. يبقى في إضافة معنى وإضافة إيه؟ عين. أقدر أشوف الناي بعيني يبقى دي إضافة أعيان، أفهمها من غير ما أشوفها يبقى إضافة إيه؟ معان. في إضافة معاني وإضافة إيه؟ أعيان. فأقول لك إنه مثلا صفاتنا نحن منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا زي الوجه واليد، يبقى لما إضافة معاني ولا أعيان؟ قولوا أعيان. ومنها ما هي معان وأعراض. أعراض يعني إيه؟ يعني ملهاش وجود تعرف تمسكه أو تعرف تشوفه، مش محسوس، وهي قائمة بنا زي السمع. السمع قد يكون من إضافة المعان والأعيان الاثنين مع بعض. فمن إضافة الأعيان اللي هو يبقى الإيه؟ الحاسة نفسه. طيب ممكن واحد يكون عنده الحاسة لكن ما عندوش الصفة اللي هي بتاع المعان، إن نفسه مش قادر يسمع، فأنا مش قادر، هو عنده صحيح السمع لكن أنت تعرف هو بيسمع ولا بيسمعش. دي من إضافة الإيه؟ المعاني، ما قادر أدرك إذا أقول لك معرفة ده فلان ده ما بيسمعش، بالك إزاي؟ يبقى ممكن يكون له أذن لهم آذان لا يسمعون بها أو لهم أعين لا يبصرون إيه بها. يبقى وجود الصفة الذاتية من إضافة الإيه؟ الأعياد. وجود الصفة المعنوية من إضافة إيه؟ المعاني. ولذلك الأشعرية بيسموا الصفات السبعة صفات معنوية، لكن الصفات الثبوتية المعنوية على إن إحنا نتصورها وندركها بالأذهان لكن ما نتصورش كيفية معينة. ليه؟ ظنا منهم إن لو في كيفية لله هتبقى شبه مين؟ المخلوق. خليكوا وياي، دي واضحة كده دلوقتي؟ بيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم أضافة إيه؟ أي الأعيان واضحة؟ المعاني مقول لك دلوقتي السمع ممكن يطلق على الأذن فيبقى من إضافة إيه؟ الأعيان، أنت شايفها بعينك أهو. لما أقول المعاني بقى، واحد يكون عنده الأذن لكن ما بيسمعش المطرش، فقوة السماع دي حاسة السمع اللي يشعر بها، هو عنده الأشياء موجودة لكن معطلة مش قادر يسمع، ولا فلان ده هو السميع. لهم آذان لا يسمعون بها لا يستجيبون بها. فلان له عزة، فلان له حكمة، تعرف تشوف الحكمة؟ فلان عنده علم، تعرف تشوف العلم في أنا حتة؟ وإن كان دلوقتي العلم ده بتشاف، يعني بتشاف إزاي؟ يعني هما دلوقتي عارفين يتكلموا على مسألة العقل وكده، إنهم يدخلوا أجهزة على مخ الإنسان ويحطوا عليه إشارات وترددات ويحولوها المعلومات، والمعلومات دي يحولوها لأشياء تانية زي الجهاز يقول لك إيه كشف الكذب. بيكشف الكذب إزاي يعني؟ يقول لك والله ترددات معينة، ترددات هي بتيجي لما تسأله سؤال فتيجي النبضات اللي بتيجي يحصل فيه قطع تعرف إنه كذاب. أخد بالك إزاي؟ استدلوا على التجارب وأحيانا بتصدق بنسبة كبيرة. يعني الجهاز ده بيشتغل بطريقة إنه يكشف الترددات اللي تدل على وجود معلومات أو عدم معلومات. واحنا اصلا اي معلومه فينا سواء سمع، انا سمعت واحد بيتكلم فالمعلومه دي بتدخل جوه، تدخل جوه على طول، العقل بيحللها ويعمل لها ملف ويروح يخزنها في قلب الذاكره في الخلايا اللي موجوده في مخ الانسان، زي ما يكون الكمبيوتر بالظبط بياخد المعلومه ويروح ايه الملف في عينه في الهارد ديسك يفضل متعاقب وانا مش شايفه. ما انت لو فتحت الهارد ديسك وقعدت تبص فيه مش هتشوف حاجه، مش كده برضه؟ لكن لو حطيته على كمبيوتر يعرف يقراها ويطلع لك المعلومات على الشاشه، سبحان الملك. يعني القصد احنا فينا، احنا عايزين، هو ابن تيميه بيحاول يقرب المساله يا اخوانا مش اكتر وكده. انت فهمت الفرق بين المعاني والاعيان؟ ثم ان من المعلوم ان الرب الرب من أسماء الله أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون، هو أرضنا بالمسلمين الأشعريين، أي هو أرضنا الأشعريين طيب إزاي هو ليه ابن تيمية ما صرحش هنا كل يعني ليه يذكر؟ خليكوا وياي ليه ابن تيمية يتكلم مثلا قول أهل السنة، هو هنا أرض الأشعريين، وإن كان يستخدم مصطلح أهل السنة ويراد بها السلف في الموطن التالي، ولا إيه لم يقل المسلمون هو أرض المسلمين هنا الأشعرية. ليه بقى؟ لأن كان الأشعرية من القوة في وقته بحيث من خالفهم اتهموه وحكموه وسجنوه، وده اللي حصل ابن تيمية. وربنا من على هذا الرجل بفهم سليم يعيد الأمة إلى شبابها زي ما كان في عهد النبوة في قضية إن يرجع الناس كلها لتصديق الخبر وتنفيذ الأمر وياخد العقيدة ببساطة. فلما يجي يقول لا الأشعرية يعني أنت كده بتتهكم من الأشعرية بقى، طيب هاتوه ياخدوه يحطوه في السجن. هما ماسكين القضاء يقول لك ده مشبه، أبصر ده راجل بيشبه، ده راجل مشبه، ده مشرك، وحطوا عليه مصايب سودة، وفي الآخر هو طبعا هو بيعذرهم في مسألة ان مش فاهمين. صحيح يعني المثل هنا يا اخوانا، اما تيجي تقول لي واحد ادي لي طبق جمبري ويجيب لك طبق كشري يبقى ده سليم الفطرة؟ ابدا. اما تقول له فيل كبير فيتصور طائر كبير، انا اقول له ده ها وكل الامور في ايده والقوة والسلطة في ايده، يبقى ما فيش غير التعامل. ان هو بيجي يتكلم هيجي يشوف كلام لم يقل المسلمون، ما يجي حكموه ولا حاجه ولا حاسبوه على الكلام بتاعه، إيه لم يقل المسلمون انا بتكلم عن المسلمين، هم طبعا فاهمين قصده ايه. وعلى فكره ناس كتير جدا جدا ربنا هداها على يد الشيخ ابن تيميه منهم، وحتى الذين حاربوا، وإن كلمة تيمية التسليم له معناه إن هم مكثوا على ضلال في اعتقادهم طول الحياة واستمروا على ذلك قرون. فلو قالوا كلمة تيمية صح يبقى معنى كده الناس دي أيام زمان ده كانت على ضلال ولا إيه؟ وأنت كده هتضيع مكانتنا. زي واحد من إخواننا شيخ من المشايخ بيجي على طول في القناة الفضائية بيحفظ الناس قرآن وصوته جميل جدا، فأنا بقول له يا شيخ دلوقتي إيه القضية بالظبط؟ أنتوا عارفين دلوقتي قضية الأسماء الحسنى؟ خلاص المسألة الوقت واضحة والأسماء معروفة بأدلتها والأزهر وافق عليه. فليش مع دكتور محمود؟ أنا أقول لك على حاجة، لو إخواننا دول قالوا، لأنه بيشتغل معاهم عارفهم ولأن قاعد معاهم كل يوم، فبقول ده معناه إن لو قلنا الأسماء دي هي الصحيحة يبقى معنى كده راجل بقول إن إحنا ما بنفهمش. ليه؟ طب أنتوا فين بقالكم يجي 1000 سنة ما حدش بص في الموضوع ولا نظر فيه؟ ما معنى كده خلاص؟ لا والله لو هو عنده 60 حق احنا كده كويسين. الاخ بيقول لي معناه انك انت بتشتمه، قلت له انا ما شتمتش حد، ده انا بقول اهو الاسماء هي ادلتها اهي، بقول لك ازاي؟ فقال هي القضيه كده، لكن هم في قراره انفسهم اذا ارادوا ان يتعبدوا الله او له ولد وعايز يسميه هيسميه باي اسم؟ ها؟ هيسميه بالتعبد لاسم ورا في القران والسنه ولا اسم دلوقتي من الاسماء المشهوره اللي معناها الدليل؟ هنا ده الكلام. هو بقى مع نفسه زي ما صرح لبعضه. يعني اظن من المشايخ اكبر واحد مسؤول ورئيس مجمع الدخول قال انا معاك وفاهم ان اللي انت قلته صح وما تحملش مسؤوليه الكلام ده قدام ربنا، لكن في ظروف ما اقدرش انني ايه اقول للناس وعلينا للناس. الكلام ده قاله صراحه، قال انا ما اقدرش اقول الكلام للناس. ليه؟ الزمان الناس هيقول لك طب وفين وما فين وبتاع، دي امر ثاني، لكن انا من ناحيه الحق اتعبد الله عز وجل بما ثبت في كتابه وفي سنه رسوله وانا معه قلبا وقليلا. ولو سالني يوم القيامه اقول انا مع الحق. فهي المساله بتبقى في ضغوط اخرى بسبب الزامات اخرى، فالشخص ساعتها بيبان، لكن لو واحد عايز يقول كلمه الحق ربنا سبحانه وتعالى هينصره. وهي المساله لها حسابات ثانيه غير هذا الامر. العموم ها؟ لا ما يقدرش. ما يقدرش. لأن أنا بقول لأحد الإخوة لو إن ملك الموت نزل دلوقتي وخدني وخدك وقفنا قدام ربنا سبحانه وتعالى وقال لك لما منعت أن يعرف الناس والأمر في إيدك الأسماء الصحيحة التي سميت نفسي بها في كتابي وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تتحمل هذه المسؤولية أنت أمام الله؟ قال لي والله ما تحملها. فقول يا رب والله أنا ظروفي ووضعي وبتاع وأتحرك بكده، إنما ما تحملش مسؤولية أنني أنفي إيش ورد في القرآن والسنة. أتحملها إزاي قدام ربنا؟ الكلام ده هو والله أحزنني، لكن أيا كان هم قالوا الأمور لازم تمشي بتدرج، وأنا معهم في كده صراحة يعني. ها؟ أنا معهم في إن الأمور لازم تمشي بتدرج، لأن عامة الناس الفهم كده. ابن تيمية كان بيتكلم بمثل هذه الطريقة على اعتبار إن الأمور الحمد لله دلوقتي لا كان ابن تيمية حد يعرف في عصره إن هيجي وقت من الأوقات تكون موسوعة على الكمبيوتر لشخص ابن تيمية. موسوعة حديث، موسوعة اعتقادية لشخص ابن تيمية في علم الحديث. بل ابن تيمية في وقته ما ظهرش فضله إلا يوم ما مات. يعني يوم أن مات الشيخ الإسلام ابن تيمية ما استطاع أحد إن هو يصلى عليه بسبب زحام الناس، سواء كانوا مخالفين أو كانوا موافقين. واللي حكم عليه بالسجن يومها هرب، لأن خايف لو راح ولا شافه الناس هيموتوه. يعني هو نفسه ساعتها راح لجأ في أي مكان، ليه؟ لأن خايف، مع إنه كان قاضي وكان وضعه ما شاء الله. ساعتها خايف ليه؟ يقول لك الناس ساعتها عرفوا فضل الرجل، وأنا تسببت في مقتله بسبب سجن إن مات في السجن. فلو شافوه ساعتها يعملوا فيه إيه؟ ولا مدبرا وما حضرش. فالأمور يا إخواننا محتاجة إلى إن أهل الحق ربنا هينصرهم، وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. نرجع لكلامنا. لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. يعني هل قالوا إن ظاهر الحياة والعلم والقدرة دي مرادة ولا غير مرادة؟ قالوا مراد. ها؟ ما هو بس هو قصده هنا ايه؟ يخص مين؟ انتوا بتقولوا دلوقتي في الحياة والعلم والقدرة الظاهر مراد ولا غير مراد؟ قولي بقولوا ايه؟ بقولوا غير مراد؟ لا، ما هو تبقى انت مش معانا بقى. الصفات السبع، الصفات السبع الثبوتية بيقولوا الظاهر فيها ايه؟ مراد. وبقية الصفات دي نصوص مهمة التشبيه، وكل نص اول ما التشبيه اقوله اقف اقدر امتزيد. هو لسه في السياق بيقول لك اهو، ركز ركز الله تعالى كاتب ان ظاهر هذا المراد، لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومي في حقنا، ما حدش قال الكلام ده بقى. فكذلك لما وصف نفسه بانه خلق ادم بيديه، خلي بالكم، لم يوجب ذلك ان يكون ظاهره غير مراد، لان مفهوم ذلك في حقه كمفهومي في حقنا. حد قال كده؟ ابدا. بل صفة الموصوف تناسبه. يعني صناعة الإنسان بيده ليست كصناعة الله بيده، صناعة الإنسان بيده تناسبه وصناعة الله بيده تناسبه. فالظاهر هنا غير الظاهر هنا، لأن هنا خاصة بمخلوق. يعني لما يقول مثلا انت يقول لك، لما يقول جاي بعد شوية اهو، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض أو خلق آدم بيده. طيب إحنا لما نيجي نصنع حاجة بإيدينا يحتاج لإيه؟ زنبيل وفاس وأشياء ونكسر ونعمل وبتاع. يبقى ربنا لما يصنع الإنسان يحتاج إلى مثل هذه الأشياء؟ تعالى الله عن ذلك. يبقى علم إن الظاهر في حق الإنسان يناسبه والظاهر في حق الله إيه؟ يناسبه. فلما تقول لي الظاهر غير مراد يبقى كلامك كلام باطل. بل الظاهر مراد ولا يعني وصف مين؟ الإنسان اللي أنت تصورته. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست فصفات ذاته، أو إزاي؟ فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين. فصفاته كذاته، يعني حكم الصفات الحكم إيه؟ للذات، ليست كصفات المخلوقين. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. خلي بالكم العبارة دي معضلة شوية. هو قصده يقول إيه؟ حكاية نسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. يعني دلوقتي في كلام الشيخ ابن تيمية يقول القول في الذات كالقول فين؟ في الصفات. فمن أثبت الذات وقال ليس كمثل شيء من الوصفة الصفات وليس كمثل إيه شيء. طب افرض في بعض المخلوقات عندما تنظر إلى الأشياء من ناحية النسبة، من ناحية الإيه النسبة، يعني القمر بشوفه إزاي؟ بشوفه فوق مش كده برضو؟ ها؟ إنكم سترون ربكم كما ترون إيه هذا القمر. طب نسبة الرؤية بالنسبة للقمر، القمر بالنسبة لي بشوفه في صفة الإيه أو في جهة العلو مش كده؟ طب ربنا سبحانه وتعالى لما يخبرنا النبي عليه السلام وربنا يقول ودون يومئذ نظرة إلى ربها ناظرة، ويقول إنكم سترون ربكم كما ترون هذا الإيه القمر، فأنا هشوف ربنا سبحانه وتعالى هشوفه في جهة الإيه العلو، وبرضه النسبة هنا غير النسبة هنا. صحيح هنا هو فيه نسبة وفيه هنا إيه نسبة، بس الظاهر هنا غير الظاهر هنا. نسبة القمر بالنسبة لك في الدنيا تختلف عن نسبة الحق بالنسبة إليه في الآخرة، لأن ساعتها أنا ما أعرفش الكيفية إزاي، ولا أعرف وضع الإنسان هيبقى إزاي، ولا مقاييسه الزمنية والمكانية هتكون إزاي. إنما القمر بيتشاف بالليل، حد يشوف القمر بالنهار؟ لا، فعشان تشوف القمر لازم تكون بالليل، ويكون عشان البدر يبقى في ليلة 14 أو 13 و14 و15 نشوفه يعني قريب ومكتمل مش كده برضه؟ ثلاث أيام في الشهر، ما هو بقول لك أهو. ونسبة صفة المخلوق إليه ظاهرة في حقه بالنسبة للقمر، وكذلك نسبة صفة الخالق إلى المخلوق في الآخرة ظاهرة في حقه، وهذه ليست كهذه. زي ما قلنا العلم ليس كالعلم والحياة ليست كالحياة، هتقول لي ده ظاهر في حق الله، برضه ده ظاهر في حق الله. وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليس الحق كالقمر، وليست نسبة رؤية القمر كنسبة رؤية الإنسان لربه يوم القيامة. هذا المقصود من كلام شيخ ابن تيمية، لأن إيه العبارة اللي ساقها ابن تيمية بيفترض فينا إن إحنا بنفهم كلامه بسرعة، مع إن إحنا يعني نقعد نقول كلام كتير عشان نوصل للفهم اللي أراده. لا، إحنا عايزين بقى الطلبة، أنا قلت لكم في ثلاث أقيسة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ده قياس تمثيل ولا شمول ولا أولى؟ أولى. أي مثل يضرب في حق الله يبقى بقياس الإيه؟ لكن لا يجوز قياس التمثيل والشمول. يعني إذا كان الإنسان بيرى القمر في منتهى الوضوح، إنكم هل زي ما رسول هل تضامون؟ تضامون يعني الضيم اللي هو العكس. هل تضامون؟ أي يلحقكم ضيم أو عدل حال رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ في رواية هل تضارون، ورواية هل تضامون، ورواية هل تضارون، ورواية رابعة هل تضامون. الفرق بينهم ايه؟ هل تضارون يعني يلحقكم ضرر، هل تضارون هل يضر بعضكم بعضا ويزدحمون اذا رأوا القمر ليلة البدر؟ طب هل تضامون هل ينضم بعضكم لبعض ويتكاثر عشان ويزدحم اللي يرى القمر، ولا القمر اي واحد بيشوف اي مكان؟ القصد نفي هذا عن رؤية القمر. كذلك نرى الحق سبحانه وتعالى، بس كلمة كذلك دي قياس تمثيل ولا قياس اولى؟ اولى، وليس معناها تشبيه رؤية برؤية من باب التماسك ان الامر هيكون كده، لا. ربنا سبحانه وتعالى كيف سنراه؟ الله أعلم. لكن هل سنراه؟ نعم، رؤية عينية. وأنا بقول رؤية عينية ليه؟ لأنهم يقولها رؤية لا في جهة. الأشعرية بقولها رؤية لا في جهة، يعني لا في جهة، يقول لك هتشوف. طب إزاي؟ بس مش في جهة. مش في جهة إزاي يعني؟ يعني هتشوفه فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء، ولا هتشوفه في أي جهة من الجهات، إنما هتشوف. إزاي الكلام ده يعني؟ يقول لك إحنا سنرى الله لا في جهة، نراه ولا نثبت الجهة. طب وانت ما تقول نراه وخلاص والله اعلم بكيف نراه، لكن بس تقولك لا في جهة، لان هو يقولك يلزم من رؤية، لان بيقيس رؤية على رؤية قياس مماثلة مش قياس اولى، اخبرك ازاي. ولذلك احنا بنقول لابد الطالب العلمي اللي بيدرس عقيدة ان ما كانش واضح عنه قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الاولى بمنتهى الدقة يبقى مش هيفهم عقيدة. يسمع النص في القرآن عن الله يتخيل مخلوق، ويسمع النص عن المخلوق تاخد بالك ازاي، يقول لك لا ربنا مش كده، فسيؤدي الى التمثيل والتعطيل وايه والتكييف والتحريف والكلام اللي احنا قلناه كله. ولذلك انا انصح طلبة العلم اخواننا اللي هم ما حضروش قبل كده معانا من اول شرح رسالة التدمرية ان هم يحضروا الدورة بتاع العقيدة اللي موجودة في عين شمس في الجامعة الشرعية. ضروري. لان هنبدأ فيها بصياغة الاصول الاعتقاد بحيث يستوعب في اقل ما يمكن من الوقت وبكلام مرتب. فانا بقول طلبة العلم يحرصوا على هذا. ليه؟ عشان تفهم حتى على الاقل تبقى انت فاهم صح. نعم. نرجع لموضوعنا. فشبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. واضحة دي ولا لا؟ طيب نرجع بقى القاعدة الرابعة. ما هو المنسوب المنسوب إليه؟ يعني نسبة رؤيتك للقمر. أنت القمر عندما تراه بالنسبة لك أنت. أخد بالك إزاي؟ بالنسبة لك القمر. أنت واقف والقمر في العلو، يبقى نسبة القمر لك فين؟ في العلو، مش كده؟ طب نسبة الحق لك عندما تراه في الآخرة، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، الحديث يقول كده. فإحنا سنرى الله عز وجل في العلو. يبقى بالنسبة لنا في الآخرة ليس كنسبة القمر بالنسبة لنا في الدنيا، ليس المنسوب كالإيه المنسوب، فهمت حكاية النسبة دي؟ نعم. هي العبارة يعني ابن تيمية قالها تعمل ربكة فعلا. يقول لك إيه؟ ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، لو قال إن الظاهر هنا هو الظاهر هنا. وليس المنسوب كالمنسوب لما يقول ايه الظاهر هنا غير الظاهر هنا. ما هو التشبيه ده بقياس، اقول لك اهو، فشبه الرؤية بالرؤية بقياس الاولى لا المرء بالمرء بقياس التمثيل. شو ازاي يعني؟ واحد يقول لك يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى، خليك وياي، لو قلنا بقياس التمثيل وده كلام باطل، اقول لك تم، واحنا لو قلنا انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فيتخيل ان ذات الله مدوره كالقمر، يبقى ده استخدم قياس الاولى ولا قياس التمثيل؟ وده غلط. ده بيشبه رؤيه برؤيه مش مرء بمرء. زي حديث الصوره، خلق الله ادم على ايه؟ على صورته. هو بيوضح لك قدر مشترك مع ايمانك بالقدر الفارغ. فاحنا قلنا خلق الله ادم على صورته، في عباره قلناها حفظتوها ولا نسيتوها؟ العبارتين نقولوا ما من شيئين الا بينهما ايه؟ قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارغ فقد مثل. وقلنا خلق الله ادم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الايه؟ الفارغ. المعلومات ديت لما واحد يجي يتكلمها يتكلم في حديث الصوره قول له الكلمتين دول. يعني انا اذكر واحد من الطلبه، مش عارف من الاخوه اللي هم بيحضروا هنا بيتابعوا، راح قال العباره ديت لمين؟ لواحد من المشايخ. انا اعرفه تقريبا، الدكتور عبد اللطيف العبد كان بيناقشني في الدكتوراه، رئيس قسم العقيده في قسم الفلسفه في دار العلوم. فبيتكلم على حديث الصوره، فالاخ حفظ الكلمتين من هنا، قال له يا دكتور الحديث الصوره ربنا سبحانه وتعالى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارق، وما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. والله بيقول لي لقيت الدكتور واقف، قال لي مين اللي قال لك الكلام ده؟ أنت عرفت الكلام ده منين؟ فقال له إحنا بنحضر الدرس بتاع عبدين وكده يعني، قال له ده من أدق ما يمكن أن يقال في التعبير عن مثل هذا الحديث. فالاخ يقول اني بقيت مبسوط. يعني اني عارف حاجه. عشان الدكتور قعد يتكلم فيها فتره طويله والطلبه برضه مش واضحه الامور عندهم. فقال له الكلمتين دول الحمد لله استوعبهم الاخ. ولذلك احنا بنقول العبارات ديت لو انت قلتها لاي واحد مهما كان بالغ التخصص هيحترمك. ويعرف انك فاهم كويس جدا. فمعلش احيانا بيبقى بعض الاخوه يقول لك الدكتور بيركز ان لازم يحفظنا العبارة، لان عارف اهميتها بالنسبه لك. طيب القاعدة الرابعة سهلة واحنا اتكلمنا عنها بكده. القاعدة الرابعة، يبقى ابن تيمية الوقت بيحط قواعد. القواعد دي بننصح برضو اخواننا اللي عايز يختصر القضية ويفهمها كلها يرجع لكتاب مختصر القواعد الثلاثية في الصفات الربانية، كتاب حوالي 40-50 صفحة، لخصنا في رسالة التدمرية بس باسلوب مبسط يستقبل العام والخاص. وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس، هو قصده بالناس هنا برضه الأشعريين، وقبل منهم المعتزلة طبعا، خد بالك ازاي. بس هو المعتزلة طالما ذكر اربع نقاط، احدهما والثاني والثالث والرابع زي ما انتم شايفين عندكم كده، يبقى هو قصده الاشعريه على طول، لان المعتزله واقفه عند النص بس. كثيرا من الناس، ان كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها او كلها. طيب في بعض الصفات او في كثير منها او اكثرها، لغايه هنا اشعريه وماتريديه، او كلها، يبقوا مين؟ معتزل. يعني يتوهم انها تماثل صفات المخلوقين، فساعة ما ربنا يذكر وصفه يذكر وصفه هو يتخيل في وصف مين؟ المخلوق. ثم يريد ان ينفي ذلك الذي فهمه. احنا قلنا الاول هو بيمثل، والممثل يجسد صورة لربه يزعم ان النصوص تدل عليها، مش كده برضه؟ واحنا قلنا الممثل يعبد ايه؟ صنما، ما بيعبدش ربنا. الممثل انت بتتخيل صور تعبدها، الحقيقه غير كده خالص، والنصوص غير اللي انت فاهمه اهو. فيقع في كم نوع من المحاذير؟ في اربعه انواع من المحاذير. اول محظور ان هو في الاول مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن ان مدلول النصوص هو التمثيل. يعني ساعة ما يقول الرحمن عرش استوى يتخيل إنسان، ويبقى وجه ربك يتخيل وجه إنسان، ويقول لك هو ده الظاهر، يبقى هو الأول مثل. فلما يلاقي الصورة ماهيش منسجمة معاه، زي ما الرازي قال في كتاب أساس التقديس، يقول لو أثبتنا هذه الظواهر التي وردت في القرآن في صفات الله فيلزمنا أن نثبت إنسان. خلي بالك بقى ازاي، ربنا بيتكلم عن انسان ولا بيتكلم عن نفسه؟ لكن نثبت انسان له وجه واحد، وفي ذلك الوجه عين واحده. شوف ازاي، يبقى هو قاعد بيرسم صوره من النصوص كانه بيعبد صنم بالضبط، مش بيعبد الحق سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيميه بيقول لك الممثل يعبد ايه؟ صنما. فتخيل في النصوص بسبب سوء فهمه صورة لربه ليست الحقيقة اللي وردت ودلت عليها النصوص، يبقى إذا أخطأ. فيلاقي الصور لك لا، يقول لك لا نرى شخصا في الدنيا أقبح من هذه الصورة المتخيلة. يبقى هو في الدنيا لا نرى شخصا في الدنيا، قال لا، هو ربنا بيتكلم عن شخص في الدنيا ولا بيتكلم عن نفسه؟ شفت بقى إزاي؟ يبقى بياخد النصوص اللي وردت في حق الله ويفسرها على مين؟ على الإنسان. ويلاقي الصورة وحشة فيقول لك لا مش ممكن تكون نصوص كده، طب نعمل ايه؟ نعطلها. نعطلها يعني ايه؟ ننفيها. بس احنا قلنا نفي بحسن نية لانه هو يريد ان ينزه، فسموه تعطيلا. لكن لو كان عنده سوء نية فيبقى كفر على طول. ولذلك التيمية قال دول معطلة، مصطلح التعطيل على اساس ان هؤلاء لا يكفروا بسبب ايه؟ حسن نيتهم في انه عايزين ينزهوا ربنا فضلوا في فهمهم. لكن هو مثل ثم ايه؟ عطل. فيقول لك الثاني انه اذا جعل ذلك هو مفهومها اللي هو التمثيل وعطله، بقيت النصوص معطله عما دلت عليه من اثبات الصفات اللائقه بالله. مش كده برضه؟ يقول لك لا لا لا لا، اوعى تتخيل له استواء، يعني مش على العرش، لا مش على العرش، له وجه لا ملوش وجه، له يد لا ملوش يد، خد بالك ازاي، له كذا لا ملوش له كذا. يبقى انت بتتكلم عن ايه؟ عن واحد موجود ولا مفقود معدوم؟ فاذا المعطل يعبد ايه؟ عدم. انت فين الاله دي؟ اوصفه لي. ما هوش هنعرف واحد لازم اوصفه. فبقول لك اله، انت ليك اله؟ يقول لك ليه له اله؟ ليه اله؟ له ذات؟ يقول لك له ذات. اوصفه؟ يقول لك ما اعرفش. ليه؟ يقول لك لو انا وصفته يبقى شبهه. يعني ربنا ما نصفه؟ يقول لك ما نصفه. وده كلام المعتزله. طب الشخص بيمدح باثبات الصفات ولا بنفيها؟ يعني ترضى واحد يقابلك في الشارع يقول لك ازيك يا استاذ فلان، انت راجل محترم وكويس، انت مالكش ولا اي صفه. اخد بالك ازاي؟ يا راجل بتتكلم ازاي؟ لك والله انا نفسي ان انا احافظ عليك اوعى تزعل مني، ده انا قصدي كويس، ده انا بقول انت مالكش اي صفه على الاطلاق. اخد بالك ازاي؟ ولا ليك اي صفه، ولا حد يعرف عنك اي حاجه. خليك كده اهو عشان تبقى ايه، متحافظ عليك كويس. مش مالكش اي صفة على الاطلاق. ايه وقول انا والله نيتي كويسة يا اخي ما تزعلش مني، انا نفسي اني بس ما حدش يتشابه ابدا، ده انا عايز اخليك كده حاجة كويسة ما حدش يعرف عنك اي حد، هحطك فوق ده اقفل عليك عشان ما تبقاش اي صفة واعجبك في الحياة خالص. انت عايز تعمل ايه في الراجل؟ تمحي الراجل خالص وتقول لا انا بحافظ عليك؟ المعطل يعبد ايه؟ عدما، والممثل يعبد صنم. يبقى انت دلوقتي كأن انت عايز تمحي شخصيته وتقول والله انا بحافظ عليه. التعطيل زي ايه؟ لما يكون واحد له تأثير ونشيط يقول لك بس قعدوه في بيته اقفلوا عليه اكلوه شربوه لغايه ما يموت. هو الاصل في المسألة مش كده، يقول لك لا وقفوه ما خليش يتكلم في اي حاجه خالص. اذا يقول لك والله انا عايز احافظ عليه، دي مش محافظة عليه، دي معناها انك بتعدم كل صفتي. فإعدام الصفات أو تعطيل الصفات مش مدح أبدا ولا حسن نية. ولو من ظن أن هذا حسن نية يبقى فطرته مش فطرة سوية أبدا. مش كده برضه يا اخوانا؟ تخيل كده واحد بيقابلك في الشارع وأنت راجل بتحبه بحضنة، إزيك يا فلان والله أنا نفسي أشوفك من زمان، أنت راجل محترم وكويس ومال كلمة حتى محترم وإثبات للصفات. أنت راجل ما شاء الله مالكش ولا أي صفة عندي. بتضحكوا. اضحكوا على مين؟ اهو ها؟ ما تكلمش في الحاجات دي يا مسار. ايوه ايه طلعوا على المعاش دي؟ استغنوا عن خدماته يا اخي. اتكلم كلام كويس. يعني ايه صحيح ممكن يكون واحد له نشاط ولا بتاع وكده يعني، فالتاني شايف ان وجود الشخص دوت ممكن يسحب المكان من تحت يقول لك لا مشوه. سووا له معاش وقعدوا، خلاص انتهى. نرجع يا عم خلينا في الصفات يا فقر الله بيك. بس احنا وصلنا ايه؟ انه اذا جعل ذلك ومفهومه وعطله بقيت النصوص معطله عما دلت عليه من اثبات الصفات اللائقه بالله، فيبقى مع جنايتي على النصوص، جنايتي على النصوص في ايه؟ وظني السيء، لا في ان هو ظن فيها التمثيل وجنى عليها لانها لا تدل على ذلك. الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، يبقى وقد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات، لأن ربنا أخبرنا بهذه الصفات عشان تؤمن بها، والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تبارك وتعالى. يبقى الاول ما هو مش عارف، لان ده كله ايه؟ انت فهمت غلط مش كده وبس، لا وعطلت الصفه ونفيتها، يبقى ده تاني حاجه. تالت حاجه عايز تخلي الناس يعملوا زيك ومش كده وبس، يأولها ويحاول يصرفها الى التشبيه بالمعدومات والمنقوصات والاشياء اللي هيتكلم عنها عشان يسوي تاني. نقف لغايه هنا نكمل الرابعه. اصل هو القاعده كلها متماسكه اخد بالك ازاي؟ فهي القاعده بسيطه، يعني القاعده ديت ما تاخدش وقت كتير. احنا بقى لنا يجي قرابه الساعه كده. ايه يا شيخ ادهم؟ المترو متعطل وعشان توصل فيها ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين. طيب ان ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل، خلينا ناخد الرابعه بس، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع انه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الاموات والجمادات او صفات المعدومات، اللي هو التاويل بغير دليل. ها؟ خلينا نقول تحريف، هو ان كان بدليل ما هنقول عليه تاويل، بغير دليل نقول عليه ايه؟ تحريف. يبقى بس خلي الحكايه هينه شويه كده. يبقى هو اذا دلوقتي نقدر نقول التاويل بغير دليل اقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لانه ما حرف الا بعد ان عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومثل، واظن العباره دي حفظناها قبل كده مش كده برضه؟ فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات. تعرفين يعني ايه مثله بالمنقوصات والمعدومات؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له حي ولا بيسمع ولا كذا، دي اشياء منقوصه. اذا كان الكمال في انه يسمع فتشبهه باللي ما بيسمعش، خد بالك ازاي؟ وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله بين الايه؟ بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. يتكلم عن مسألة العلو ودي نوقف عنده ينور إلى المحاضرة القادمة. لو في سؤال ولا حاجة مهم نجاوب عليه بسرعة، ما فيش إشكال ولا حاجة. في بعض النسخ من شرح العقيدة الطحاوية في التدمرية، على فكرة التدمرية لغاية آخر محاضرة اللي فاتت نزل على موقعنا على الإنترنت 32 محاضرة، المحاضرة دي رقم 33 موجودة، اللي يقدر ينزلها من النت ينزلها موجودة على الموقع. الرضوان بتكم بيقول هل نستطيع القول بأن الدليل على فساد قولهم أنهم لا يتصور ذلك عندما يقرؤون الآية التالية وجيء يومئذ بجهنم؟ يعني هو مش قادر يتخيل لك مجيء جهنم حقيقي، إنما مجيء الله ما هوش حقيقي. ده الأخ اللي بيقول كويس، معلومة حلوة، فهمتوا اللي قصده؟ يعني هو مجيء يومئذ وجاء ربك ما كنت تنتظر، هو وجيء يومئذ بجهنم. إذا كان مجيء جهنم بيتكلم عن اسم الأعز، لم يرد عليه نص بخلاف العزيز، وكذلك ثبت عن معاذ بن جبل أن الله حكم قسط هلك المرتابون، هو الحكم صححه. أيوه السؤال بقى فيه، هل ينهض ذلك لجواز الاستقاط؟ لا، احنا نقول الاسم هنا بيبقى من باب الخبر طالما مرادش نص مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. في اهو الرسالة التدمرية في منها هنا نسخيات، بس اظن لغاية المحاضرة، لا في لغاية المحاضرة 32 كويس والله. طيب قال احد القائلين عند الكلام عن الاسماء والصفات، ماذا تقول في الآية تقول كل شيء هالك الا وجهه؟ معنى ذلك ان كل شيء هالك بما في ذلك بقية الاعضاء الى الوجه، فنرجو فضيلتكم التوضيح ذلك. احنا اتكلمنا على الكلام ده قبل كده، فان قلنا بقاء الوجه، ليه ربنا قال ويبقى وجه ربك؟ لان احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى باق ببقائه متصفا بصفاته، ومن اشرف الصفات صفة الايه؟ الوجه. فلما يقول ويبقى وجه ربك يعني تفهم ان الصفات باقية ببقاء ولا بإبقاء؟ ها؟ ببقاء. فالوجه واليد والعين وكل ما أثبت النفس من الصفات باقية ببقاء الله. ويبقى وجه ربك يبقى الصفات باقية ببقاء الله، عزته باقية ببقاء الله، لكن أهل الجنة باقون بإبقاء الله، فبإبقاء الله يمكن أن يفنى، والله وعد أنه سيبقيه، لكن في أي لحظة إن شاء يبقى الآخر الذي ليس بعده شيء. إنما بقاء الوجه فهو لأنه ببقائه سبحانه وتعالى. ها؟ إطلاق الخاص ورده العام نعم يصح. صفة الكلام بالله بحق وصوت لهذه الحروف العربية بدون تشبيه، هل الساق كالعينين من من انا مش فاهم السؤال تحت الاخ تقريبا، قول يعني الساق زي العينين او العين من اثنين او هي واحده؟ لا، الساق احنا ما نعرفش اللي ورد النص تقول بيه. لو ورد لفظ ان الساق مسنه نقول، ورد مفرد نقول، بس لان احنا العقيده مبنيه على تصديق الخبر. اما الكلام بحرف وصوت نعم، الحروف العربيه بالتشبيه، يا ربنا يتكلم كما يشاء، يتكلم كما يشاء، ويكلم من شاء من خلقه كما شاء وكيف شاء. فما تقولش بيتكلم بالعربي ولا بالانجليزي، بيتكلم كما يشاء. كلمة كما يشاء دي شاملة كل الأشياء، مش كده برضه؟ بس ازاي بيتكلم معرفش. احنا بنتكلم حروف عربية بحرف وصوت من خلال مقاطع الحروف المعتمدة على حركة اللسان مع خروج الهواء والأحبال الصوتية. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ازاي؟ والله ما اعرفش، لما اشوف هقول، ولو لقيت مثيل هقول لك زي فلان، فانا لا شفت ولا شفت له مثيل. يتكلم كما يليق بجلاله، مش كده برضه يا اخوانا؟ هاي اتفضل. ها؟ عند علماء العقائد المصطلحات دي شبه بعضها. لا، كلمة واجب الوجود لم يرد بها خبر. انما الموجود من باب الخبر، المقصود بالخبر ايه؟ دي شيء تاني، اللي هو الخبر عن الله عز وجل بما لم يرد نصه في الكتاب والسنه. اي زي الترجمه كده، ده غير الخبر اللي بيقول عليه اللي هو النقل. نعم. ممكن القول ان وجه الله باق ببقاء الله وليس باق بابقائه لمخلوقاته؟ تقول وجه الله باق ببقائه، ليس باق بابقائه، ماشي ليس باق بابقائه، لكن لمخلوقاته ديت شيلها، يبقى كويس كده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. مين؟ إذا الساعة تتغير في التوقيت يبقى الثلاث اللي جاي إن شاء الله عز وجل بعد المغرب وليس بعد العشاء، يعني ده تنبيه، إذا الساعة تغيرت يبقى نوعد بعد الإيه؟ المغرب. اللي هم إيه؟ الطحاوية اللي أخذ المرة اللي فاتت ما ياخدش تاني.